مشيئة الله ومشيئة رجال البلاد، وهذا شرك. إذا كانوا يعتقدون أن للعباد مشيئة تقدم مشيئة الله أو تساوي مشيئة الله، فهذا شرك أكبر ناقل من الملة، ينقل صاحبه من ملة الإسلام إلى ملة الشرك. ولو مات هذا الإنسان وهو يدرك وهو يعتقد أن للبشر مشيئة تساوي مشيئة الله أو مشيئة قليلة ومشيئة الله كبيرة، شفنا هذا شكون هذا، لكن يقولها مشيئة الله كبيرة ومشيئة المخلوقات صغيرة، هذا شرك مخرج من الملة. فالمشيئة مشيئة الله، وللعباد مشيئة، لكن لا تكون إلا بعد مشيئة الله تبارك وتعالى. وينبغي تهذيب ألسنة الناس من هذه الأقوال، يعني بعض الألفاظ ولو كان صاحبها لا يقصد لكن ظاهرها فيه الشرك بالله عز وجل، وهذا مما أساء إلى الإسلام، لأن من المسلمين من ينتسب أو من ينتسب إلى الإسلام ويدعون الديانة يتبعون الخرافات الموجودة عند بعض الناس، فالضلال كالوعدة والزردة والبدع وخرافات المواسم كالمولد النبوي وعاشوراء. وعاشوراء جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واليهود يحتفلون بعاشوراء ويصومون ويقومون ببعض الطقوس، فبين صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أحق بعاشوراء من اليهود. قال لما تصومون هذا اليوم؟ قالوا إن الله نصر فيه عبده ونبيه موسى عليه الصلاة والسلام، فقال نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. هذا ما في عاشوراء، ليس فيها ذبح وليس فيها مسح رأس اليتيم كما يفعلون، وليس فيها صناعة الأطعمة والخبز والشخشوخة والرقاق والمأكولات والذبائح والدجاج وغير ذلك مما يفعله أهل البدع والجهلة، فيجعلون ذاك اليوم عيد. هذا اليوم ليس عيد، وورث ذلك من اليهود الروافض الشيعة، فادعوا أن الحسين قتل يوم عاشوراء، فصاروا يفعلون طقوسا مثل طقوس اليهود أو ألعن منها، من الندب والجروح والضرب بالأسلحة والإتيان بالسبيان وجرحهم بالخناجر. فإذا قال الصبي لما فعلتم بي كذا، يقولون له لتذكر أن أبا بكر وعمر هما اللذان فعلا بك ذلك، بل إن بعضهم يشتري لأبنائه الهدايا الغالية ثم يأخذها ويغيبها، فيقول أين لعبتي، فيقول أخذها بكير، يريدون بذلك أبو بكر الصديق، أخذها بكير لكي يحيوا في قلبه وينشئ في قلبه العداوة والكراهة لأبي بكر، ثم يشترون له هدية أخرى ثم يأخذونها، ربما يعطيها لصديق بعيد، ويقولون أخذها عمر. وهكذا أنبتوا أبناءهم على عداوة الشيخين والصديق رضي الله عنه بهذه الأمور. ولذلك قال كان السلف يقولون عن الصحابة كانوا يعلمون أبناءهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم الصورة من القرآن. وهذا ينبغي أن ينشأ فينا، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولا يقول أن قائل أنا أبنائي يرثون مني الإيمان وحب أبي بكر وحب أبي بكر وعمر، لأنك ما تدري تموت أم تحيا، تغيب تضعف تمرض، يدخل ابنك الجامعة يلتقي ببعض الناس فيورثون فيه أو يورثونه هذه الخرافات. فكثير من أصحاب الخرافات والبدع والجهالات يجعلون مثلا يوم عاشوراء يوم التوسعة، يقولوا فيه يوم التوسعة العيال، إذا كنت ما تشري لهم شل الحم ذاك اليوم شري لهم اللحم، إذا كنت ما تصرفش ذاك اليوم إذا اقتصرف، لما؟ حتى يشتاقوا إلى يوم عاشوراء أكثر، حتى صار بعضهم قد لا يذبح في العيد لأن عنده انشغال، أو فاقة ويأخرها ليوم عاشور، هذا من البدع الضلالة. والغرب الكافر يصورون الإسلام على ضوء هذه الأفعال التي يفعلها المسلمون أو المنتسبون إلى الإسلام. وإذا قرأ أحدهم هذه الخرافات وهي منتشرة اليوم في القنوات وفي المواقع الإلكترونية، هل تتصور أن أحد يدخل الإسلام يشوف الخرافات هذه؟ شوف الآباء يأتون يوم عاشوراء ويضربون الصبيان، كيف يطيب له الدخول للإسلام؟ تروى قصة عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى مع ثلاثة من النصارى، قالوا نحن خير منكم، أنتم تدعون الحسين وتدعون نفيسة، ونحن ندعو عيسى وندعو مريم، وأنتم متفقون على أن عيسى ومريم أحسن من الحسن ونفيسة. فقال يا شيخ الإسلام دعاء، يعني قال لهم، يعني قال أنتم متفقون وأنتم ونحن متفقون على أن عيسى ومريم، أنتم ونحن متفقون على أن عيسى ومريم أحسن من الحسن ونفيسة. فقال له شيخ الإسلام لا هذا ولا هذا، قال دعاء الحسين ونفيسة وعيسى ومريم كله باطل، بمعنى ليس عندنا نحن ما تعتقد فينا، لا نقدس لا نفيسة ولا الحسن ولا نطري عيسى بن مريم ولا مريم بنتها عمران. فخرج الثلاثة وهم يقولون هذا الذي تقوله الآن خير منا وخير منهم، وهذا هو التوحيد. فهذه الأعمال الشركية لو أن العلماء أو الأئمة والدعاة ينتدبون لمحاربة هذه الخرافات لتفطن الغرب والكفرة ولدخلوا إلى الإسلام، ما دام هذه الخرافات ليست منه وإنما ادعاء من الجهل. والقصة التي قصة الطفيل هذه قصة جميلة، ولابن ماجة عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، رأى في المنام أنه أتى على نفر من اليهود، فقلت إنكم أنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، يعني فيكم مشكلة كبيرة في المعتقد وهي أنكم تنسبون الولد إلى الله وهو العزير. قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، فردوا عليه وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. معنى اليهود والنصارى في معتقدهم أن تسوية البشر مع الله سبحانه وتعالى في المشيئة يعتبر شرك، بل هو مثل قولهم العزير ابن الله والمسيح ابن الله. هذه أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل أخبرت بها أحد؟ قال نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا في المنام طبعا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. لماذا؟ لتكونوا أنتم القوم، لكي يكون العبد من القوم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، فقال كنتم خير أمة. وهذه أخطاء شركية لا يتسامح فيها، لا يتسامح فيها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. كم أمور اللي يمكن تأخرها لما يحين وقتها، لكن الأمور المتعلقة بالعقيدة ينبغي البيان فيها حالا، مثل بيان النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة أو دخل بيته وعند جارية وعند عائشة جواري يغنين، جواري يعني فتيات يغنين يقولون وفيه امرأة تقول تمدح يوم بعاث وتقول وفينا نبي يعلم ما في غده. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ومن وراء حجاب وفي بيته ضيفة وهو مشغول بشغل الأمة الدولة والجهاد والفتح وغير ذلك والبعثات وغير ذلك، فخصص لها كلاما وموعظة وغضب عليها ولم يتسامح في هذا الأمر مع أنها تمدحه وتثني عليه، لكن غضب قال إنه لا يعلم ما في غد إلا الله، والله تعالى يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال الله سبحانه وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ويوم القيامة عندما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يأتي بعض الناس ليشربوا من الحوض، فمن كان على السنة يسقى من ذاك الحوض، يعني فيه عدد الآنية بعدد نجوم السماء، والنبي لا يسقيهم كما يدعي بعض الناس يسقيهم بيديه الشريفتين، وإنما الآنية من ذهب ومن فضة أكواب وأباريق أبيض من اللبن وأحلى من العسل في يوم العطش. والكوثر هو الكوثر، إن أعطيناك الكوثر أعطاه الله له تسلية له، تسلية له، لأن الكفرة أحزنوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إن محمد أبتر لا يولد له إلا البنات ولا يعيش له الأولاد، فحزن لأنه بشر، فأنزل الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، إما يراد بها البنات وإما يراد بها وقد يراد بها أيضا الحوض، الحوض كنهر والكوثر يعني الماء الموجود فيه اسمه الكوثر. يوم القيامة ينتفع به من كان متبعا للسنة، وقد يأتي بعض الناس ليشربوا منه فتطردهم الملائكة. وتخيل أنت يأتي إنسان عطشان لسانه قد خرج من الجوع من العطش والحر والشمس والظمأ، ويأتي ويرى ذاك الماء الرقراق الأبيض من اللبن والأحلى من العسل، أسأل الله من فضله، فتطرده الملائكة، ليس إنسان ولا غير ذلك، الملائكة تطرده وتصده وتبعده، وهو عليه علامات الإسلام والوضوء، كان من المتوضئين ومن المصلين، لكنه كان من المبتدعة، كان من الذين أحدثوا في الدين، كل محدثة بدعة. فتقول الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي هؤلاء من أمتي، يعني لهم الحق وهو الرؤوف الرحيم، فتقول الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فالإحداث في الدين من جاء من عقوباته الطرد يوم شدة العطش وكثرة الحر قبل دخول الجنة وقبل دخول من يدخل للنار. والأنبياء كلهم عندهم أحواض، الأنبياء عندهم أحواض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عرضه ما بين اليمن إلى الشام، العرض عرضه من ما بين اليمن إلى الشام. الألفاظ هذه شرك الألفاظ، منها الحلف بغير الله والحلف بالكعبة والحلف برأس الحلف بالنبي، بعضهم يقول والنبي، مثل المصريين يقولوا والنبي. يذكر الشيخ أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله تعالى قصة، يقول جاني أحد إخواننا المصريين فقال لي قال سمعته يحلف بالنبي، قال فقلت له لا يجوز أن تحلف بالنبي، احلف برب النبي ولا تعود إلى هذا. فقال هذا المصري قال والنبي لا أعود. وما أحيانا إذا أراد أن يطلب منك شيء يقول لك والنبي أعطيني ده والنبي أعطيني كذا، قد يقولها من غير قصد، ولكن من كثرة ما تعلق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أطروه ورفعوه فوق منزلته، فصاروا بل يسمون بعض أبنائهم عبد النبي، عبد النبي كما عندنا نحن. وحياتك. نعم، النبي شريف والكعبة شريفة وهي قبلة المسلمين، والنبي أشرف من الكعبة، بل المسلم أشرف من الكعبة، لأن تهدم الكعبة 7 مرات ثم يعاد بناؤها أهون على الله من عراق الدم المسلم. والكعبة مشرفة، وكان ورغم ذلك كان عمر يقبل الحجر ويسمع الناس يقول: والله يا حجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. شوف التوحيد. ولولا أني رأيت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقبلك فما قبلتك. والله تعالى قال: فليعبدوا رب هذا البيت. إذا كان الكعبة التي هي بيت الله يتجه إليها الملايير، وقد عظمها الله تعالى، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام هديا بالغ الكعبة ثم محلها إلى البيت العتيق، فليعبدوا رب هذا البيت. لا تعبد ولا يتمسح بها ولا يقبل إلا الحجر، لا يقبل إلا الحجر. فإذا كان الكعبة هكذا فما بالك القبة، فما بالك القبة، القبة والضريح والحويطة والدلاس والحلاس، يعني كلها من أسماء الأوتان، لأن يتبرك بها ويتمسح بها وتأخذ الأتربة منها وتوضع في المنازل. بعضهم يأخذ بعض الأتربة ويجعلها في خرقة ويجعلها في مسمار عند دخلة البيت ويقول: هذا تراب تاع المرابطين يدفع عنا البلاء. هذا من الجهل الذي لما يطلع عليه الكفرة والغرب يقول: هذا دين مش موش دين. لكن لو كان كل المسلمين ينهون عن هذه الأمور لا أعطيت الصورة الحقيقية للإسلام ولا زالت هذه الجهالات. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم، هذا الباب وهو في سب الدهر وسب الريح وسب بعض التصريفات التي يصرفها رب العالمين من السحاب المسخر بين السماء والأرض وتهيج البحر أحيانا وتهدئته أحيانا أخرى وتوفيق الله عز وجل للبشر في قضاء مآربهم أحيانا يعطلها عليهم كالصيادين في البحر والصيادين في البراري يعني الغيب، يجعل بعض الناس عندما تغيب هذه الأمور التي يشتغلها يسب الدهر، يسب الله، يسب البحر، يسب الريح. وهذه الأمور يعني لا تجري إلا بأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهذا على الله يسير، حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، بل قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، يعلمها وهو الذي أسقطها وهو الذي أمرها أن تسقط وهو الذي سبحانه وتعالى وقت لها زمن سقوطها. فبعض الناس يسب الدهر ويقول: الزمان الزمان أعطاكم وانتم دايرين كي الزمان. هذه كلها سب لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول: يؤذيني ابن آدم. قال الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وهذا الدهريون، الدهريون الذين يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر، بمعنى الدهر هو الإله، هذا من جهة. ومن جهة أن بعض المسلمين يسب الدهر، تقول أنت يقول لك تدارك الزمان وانت الزمان، يعني الزمان يعني يريدون بذلك أن الزمان الدهر الفقر وقلة ذات اليد وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول أنا الدهر، أنا الذي أقلب الدهر. قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. قال الله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكور. وسماه الله سبحانه وتعالى أذن لله، وقال صلى الله عليه وسلم فإن وأنا الدهر، وفي رواية قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، يعني هو الذي يقلب الليل والنهار ويأتي بالسحب ويأتي بالريح، وأحيانا يأتي البحر هائج والصياد قد تمر عليه الأسبوع والأسبوع والأسبوع لا يمكنه أن يدخل البحر، وربما كان في البحر فهاج البحر بين طرفة عين وانتباهتها. وقد تكون قد يكون الإنسان بذلك سابا لله تبارك وتعالى ولو لم يقصد، لأنك تسب بعض أفعال الله، لأن سيأتي باب إن شاء الله تعالى لا تسب الريح فإنها مأمورة، أو في رواية فإنها تأتي بأمر الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 65 من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الحمد لله نحمده ونستعينه.